بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالعربي مثل أن يؤخذ القابل مع ضد المقبول، فيجعل مادة له مثل الهواء مثل الماء للهواء والنطفة للإنسان. فإن الصورة المائية أو النطفية ضد للمقبول، ولا بد أن يبطل عن المادة. يقول المصنف: في بعض الأحيان يكون القابل قابلا بمقبول، هذا القابل يحمل ضد ذلك المقبول، المثال أحسن تلك: الصورة الهوائية الهواء أو العنصر الهوائي على مرتبة القدماء قد يكون مادة وقابلا للصورة المادية. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن لما كان من مقتضى الثبات أن لا يتقبل القابل صورتين دفعة واحدة، والثبات والضدية هنا بمعناها العام، فالعدم التوارد عرضين على معروض واحد وهو الثبات الاصطلاحي، لكن هنا أراد عدم التوارد صورتين وفعليتين على قابل واحد، فالتضاد هنا بمعنى عام. فيقول: لما كان الماء بصورة مائية، هذه الصورة المائية مع الهيولة الأولى كانت ماء هواء ماء. إذا كان الماء قابلا وأراد أن يتقبل الصورة الهوائية، لا بد أن ترتفع تلك الفعلية وهي الصورة المائية، لا بد وأن ترتفع هذه الصورة وهي الصورة المائية ليتمكن هذا القابل من قبول الصورة الهوائية، لأن الصورة المائية ما دامت موجودة الهيولة المتلبسة بالفعلي في الصورة المائية لا تتقبل الصورة الهوائية. فإذا القابل وهو الماء لا يتمكن أن يقبل ذلك المقبول وهو الصورة الهوائية ما لم يرتفع هذا الضد وهي الصورة المائية، حتى يتمكن المقبول يحل بهذه الهيولة كما في النقطة أيضا بالنسبة إلى الإنسانية. النقطة قابلة للإنسانية، لكن ما دامت الصورة النفسية موجودة متحققة بالفعل لا تتقبل الصورة الإنسانية، بل لا تتقبل الصورة العلقية ولا تتقبل صورة الجنين، فلا بد أن ترتفع الصورة النفسية وتبقى الهيولة لتتقبل الصور والفعليات الأخرى حتى تكون إنسانا. هذا سواء على القول بالكون والفساد كما هو مسألة المشائين عليكم السلام. كما هو مثبت المسائل أو على القول بالحركة الجوهرية وهو اللبس بعد اللبس، لا بد وأن ترتفع فعلية ذلك الحد. بناء على قول المسائل لا بد وأن تفسد تلك الصورة وتلك الفعلية بالنسبة حتى تتقبل الصور الآتية. وبناء على مسألة صدر المتألفين لا بد وأن يذهب ذلك الحد بحدوده وحدوده الخاصة النقطية حتى تأتي إليه الصور بعد الصور واللبس بعد اللبس والكمال بعد الكمال حتى تكون النقطة إنسانا. هذا هو المثال. فإذا القابل له صورة يضد للمقبول، القابل كالنفس، القابل كالماء، له بالفعل صورة، هذه الصورة ضد لا تجتمع مع المقبول، لا بد وأن تذهب هذه الصورة حتى تقبل الهيولاء صورة ذلك المقبول. واضح العبارة؟ هذا التوجه. ففي بعض الأحيان يقول المصنف يكون القابل حاملا بصورة هي ضد بصورة المقبول، لا بد وأن تذهب حتى تحل صورة المقبول. أقل والمادة بالعراض وبالعراض وبالعراض، أي والمادة بالعراض والعلة المادية بالعراض، مثل أن يؤخذ القابل كالهيولة الأولى مع ضد المقبول. المقبول ما هو؟ المقبول الإنسانية، المقبول الهوائية أو الهواء، مع ضد المقبول. ضد المقبول ما هو؟ الصورة النفسية، يعني النفسة بالفعل قابل للإنسانية، فالنفسة قابل والصورة الإنسانية بالفعل مقبول. واضح؟ مقبول. قابلنا هنا وهي النفسة تقبل الإنسانية، لكن لا بحدود النفسية، يعني ما دامت صورة النفسة موجودة ولم تفسد بناء على قول المسائل ولم تذهب الحدود لتتقبل الكمال بعد الكمال على قول صدر المتألمين بالحركة الجوهرية، فالقابل هي الصورة، لا تتقبل المقبولة وهي الإنسانية، لأنها ضد، لأن الصور متضادة، الفعليات متضادة، لا يمكن تحقق فعلية بالفعل على هيولى على هيولى واحدة، فالهيولى المتقبلة بالفعلية من صورة النفس بهذا الشرع بهذا الخير لا تتقبل صورة الإنسانية، فلا بد أن يكون هذا القابل وهو النطق، تذهب منه هذه الصورة التي لا صورة النطق حتى يتقبل صورة المقبول وهي الصورة الإنسانية، وما دامت صورة النطق موجودة لا يتقبل صورة الإنسانية، لأن صورة النطق ضد للمقبول. ومباني الإشراقيين التي نفتحت بواسطة صدر المتأجلين رحمه الله. بناء على مسألة المشائين يقولون بالكون والأثر، يعني أن عالم المادة عالم كون وأثر، يعني إذا كانت بكيفية لا تكون بكيفية أخرى، إذا كانت بتكيف نفسي لا تكون بكيفية علقية أو إنسانية، ما لم تفسد هذه الفعلية لتتقبل فعلية أخرى، فهو من باب الكون والأثر. جاء قدر المتألفين فقال عالم المادة ليس من باب الكون والفساد بل من باب الخيلان، وأنه سائل الخيلان ليس في عالم المادة، عالم المادة خيلان، لا أنه سائل ومتصف بالخيلان، وإذا كان سائل بكل مقولته، وإذا سال بمقولته الجوهرية وكانت الأعراض مراكب الجواهر، تشبيهات الجواهر وليست بأمور أجنبية عن الجواهر، كانت تيلان بكل واقع الشيء بما له من جواهره وأعراضه. وإذا كان تيلانا لا يلزم أن تفسد النقطة لتكون العلقة وتفسد العلقة لتكون المضغة الإنسانية، بل لا بد وأن يسير هذا التيار فيأخذ بالسعة الوجودية وبالكمال الوجودي فيرتفع عنه وينسلخ عنه ذلك الحد القار وهي النقطية، لأنها تفسد. كمال النطفة واقع الوجودي النطفي موجود في العلاقة وموجود في المراتب المتقدمة والمتكاملة الأخرى، لكن ذلك القيد الوجود بقيد النطفة وهو الوجود بقيد ضيق وبحدود ضيقة لا بد وأن تذهب لكي يتسع الشيء بقبول بعد قبول وفيض بعد قيد وكمال بعد كمال. فهو ليس فساد وإنما هو إظهار حد لقبول حد أوسع، وهذا من باب الكمال بعد الكمال واللبس بعد اللبس الذي عبر عن فضل العلم باللبس بعد اللبس لا باللبس والخلع. اللبس والخلع يتناسب مع قول الإشراقيين، واللبس بعد اللبس والكمال بعد الكمال والفعلية بعد الفعلية يتناسب مع قول كثر المتعلمين، ومن باب التقرير الكثير هكذا قال: من كان في الصف الأولي فأتمه ونجح لينتقل إلى الصف الثاني ليس معناه فساد معلومات الصف الأول، بل معناه بقاء معلومات الصف الأول مع اتساع العلمي لقبول الصف الثاني. فبهذا الحدود والقيود لا بهذا ما تقدم. واحدة أقرأ العبارة بإتقان أرض التوجه للعبارة. وبالعرض مثل من؟ مثل أن يؤخذ القابل يو القابل الهيولة الأولى، المراد من القابل الهيولة الأولى، أن يؤخذ القابل قابلا مع من؟ مع ضد المقبول. أن يؤخذ القابل قابلا لكن مع ضد المقبول، المقبول هو الإنسان، المقبول هو الإنسان والقابل هي النقطة. يؤخذ القابل وهي الهيولة الأولى مع ضد المقبول، مع ضد الإنسانية، يعني بشرطي وبواقع كونه نقطتان بفعلية النقطية بأن يؤخذ القابل وهو الهيولة الأولى مع من يؤخذ ليكون قابلا لذلك المقبول، مع ضد المقبول. المقبول هي الإنسانية، ضد المقبول الصورة النقطية، الصورة النقطية مع التقيد الهيولة بها هي ضد للمقبول وهي الإنسانية، مع كون النقطة بالفعل لا يتقبل الشيء الإنسانية. لا هذه الهيولة الأولى مع الصورة النقطية التي هي ضد للإنسانية تكون قابلا لمن؟ قابلا للإنسانية، فهو قبول بالعرض. هذا ضد لكن بلحاظ تطوره وذهاب هذه الصورة وفسادها بناء على قول المشايخ أو بناء على اتساع هذا الوجود وذهاب هذه القيود والحدود الخاصة، يأتي صورة المقبول المماثلة لهذا القابل. والنطقة مثل أن يؤخذ القابل، الهيولة قابل ليست بضد، الضد صورة الهيولة وهي النطقة، الضد صورة الهيولة وهي النطقة مع ضد. وأن يؤخذ القابل مع ضد المقبول ما هو صورة النطقة، ضد المقبول والمقبول هي الإنسانية. فيجعل القابل وهي الهيولة وضد المقبول ومن صورة المنفير، هذا بكله يجعل قابلا. فيجعل هذا القابل وهي الهيولة مع ضد المقبول وهي الصورة النصفية مادة للمقبول. هنا المقبول في مثالنا الأول الصورة الهوائية، المقبول في مثالنا الأول الصورة الهوائية، والقابل الهيولة ضد المقبول الصورة المائية. فيجعل مادة له. الآن جاء بمثالين، مثل الماء، هيولة الماء هي القابل، صورة الماء ضد المقبول، والهواء المقبول. مثل الماء فإنه مادة بالعرض، للهواء للهواء مادة بالعرض. لماذا؟ لماذا ليست مادة بالذات؟ لأن المادة بالذات تتقبل المقبول بدون زوال وقتية. المادة بالذات تتقبل المقبول بدون زوال وقتية، هذه لا تتقبل المقبول إلا بعد زوال فعليتها وصورتها الفعلية. بل مثل الماء للهواء لزوال الصورة المائية أولا حتى تصبح قابلة تلك الهيولة لقبول الصورة الهوائية. مثل الماء للهواء تعد ونظما، والنطفة يعني والمادة بالعراق كالنطفة للإنسان. النطفة بهيولها قابل، بصورتها ضد القابل، والإنسانية هي المقبولة. والنطفة للإنسان فإن الصورة المائية وراء للقابل، القابل هيولة ما ذهب إليه، راء ذهب لضد المقبول. فإن الصورة المائية أو الصورة النطفية أو الصورة النطفية ضد للمقبول، ضد للهوائي وللإنسانية، ضد للمقبول يعني ضد للمقبول وهي الصورة الهوائية والصورة الإنسانية. ولا بد أن يبطل، يعني ليس ولا بد، لأن كل فعلية ما دامت متحققة لا تفي فعلية أخرى. هنا أراد من الضد لفظ بمعناه المنطقي، الضد بمعناه المنطقي العوارض التي تعرض على الموضوع الواحد كالثواني والبياض، لا يمكن أن تعرض دفعة واحدة على شيء واحد. لكن هنا أراد من الضد ولو بمعنى الصور المختلفة التي لا تتقبلها القوافل المختلفة الهيولة، ففعليات المختلفة لا يمكن أن تتحقق بالفعل على هيولة واحدة على قابل واحد. بل ولا بد أن يبطل الصورة المائية والصورة النطفية، ولا بد أن يبطل أو تبطل الصورة المائية أو الصورة النطفية عن المادة عنها الهيولة، عن الهيولة، عن المادة عن الهيولة الأولى. والصورة بالذات الآن مرة للصورة بالذات، والصورة بالذات كشكل السرير، هذه الصورة بالذات صورة بالفعل، شكل السرير صورة بالفعل، والصورة بالذات كشكل السرير، والصورة بالذات كشكل السرير، والصورة بالعراض، والصورة بالعراض كالسواد والبياض له. السواد والبياض إلما للسرير صورة بالعراض. هنا المحقق الآمري ذكر المثال فقال فإن ذات الفتاة، فإن ذات الفتاة علة ذاتية للسرير، ذات الفتاة علة ذاتية للسرير، وشكل الكرسي للكرسي عقل، وشكل الكرسي علة ذاتية، علة سورية ذاتية له. والخشب مأخوذ مع صفة البياض مادة عرضية، والبياض صورة عرضية، هذه الصور ليست ذاتية. والغاية بالذات كالصحة للدواء، الغاية بالذات كالصحة إلا غاية للدواء، للدواء المقصود والغاية من سر الدواء الصحة، فالصحة غاية بالذات. وما يعرض وما بالعرض أصناف كثيرة مذكورة في كتب القوم، في كتبهم ذكرها المحقق الأسياني رحمه الله والمحقق الآملي وغيرهما على سبيل إتقان الأمثلة، عليكم بمراجعة هذه الكتب. كما بالقوة أو بالفعل، كما بالقوة أو بالفعل، والأمثلة واضحة مذكورة في محلها. العلة مطلقا، العلة مطلقا من المراد منه يعني سواء كانت علة فاعلية أو غائية او ماديه او سوريه، ثانية اما بالقوة ثانية اما بالقوة او بالفعل، كثيرة وكما بالقوة او بالفعل، والامثلة واضحة والامثلة واضحة. على كل من باب ذكر بعض الامثلة، الفاعل بالقوة كالنار بالقياس الى ما تستعن فيه الان، كما قال المحقق الآملي والأسياني، الفاعل بالقوة كالنار بالقياس الى ما لم تستعد فيه الان، فاعل بالقوة الان ما استعد في هذا الفتر الخاص. والفاعل بالفعل كالنار بالقياس الى ما استعدت فيه الان. والفاعل والغاية بالقوة كلقاء الحبيب للمتحرك اليه حين التحرك، ومشاهدة الحبيب غاية بالفعل. على كل هذه الأمثلة راجعوها. دليل العلة مطلقا أية من الأربع، يعني من العلل الأربعة الفاعل والنادي والسوري والغاية. كانت دروم، هاي كلمة دروم ففعل وفاعل متأخر، لمن دروم بسيطة والبقية عطف على بسيطة. غرر في بعض أحكام العلة الجسمانية. الآن من بعد ما تكلم عن الجهات المشتركة في العلل الأربعة، جاء ليتكلم عن الأحكام المشتركة في العلة الجسمانية المادية. هذا البحث إذن صار خاص بنا بالعلة الجسمانية. يقولون أن العلة الجسمانية بخلاف بقية العلل متناهية زمانا، متناهية عددا، متناهية وجودا وكثرة. وهذه البحوث أنها متناهية الآن من باب القبول نأخذها، وأدلتها في باب في القسم الرابع وهو الطبيعيات براهينها هنا. قد انتهى يعني قد كان متناهيا تأثير ذات مدة، تأثير ذات مدة، مدة مخفف، مادة كلمة مدة مخفف عن كلمة مادة، أي علة صاحبة مادة، مادة أي علة صاحبة مادة. في مدة متناهية في المدة أي في تأثيرها الزمني، يعني لا يمكن أن تكون القوة المادية مؤثرة تأثيرا لا متناهيا زمانيا، بل لا بد أن تكون تأثيراتها الزمانية متناهية. في مدة أي زمان التأثير، وعدة أي عدد التأثير، يعني لا بد أن يكون عدد تأثيرها أيضا محدود، ألف عدد من التأثير، مليون عدد من التأثير، وهكذا. وشدة أي شدة التأثير، الشدة بمعنى القوة الوجودية، يعني ولا بد وأن تكون قوتها واتساعها الوجودي للتأثير أيضا متناهي. وشدة أي شدة التأثير، وليس أيضا أي كما أن العلة الجسمانية والقوى الجسمانية متناهية في التأثير، يعني كما وأنها في وجودها متناهية تأثيرا، كذلك ليست أثرت القوة الجسمانية، كذلك ليست أثرت القوة الجسمانية إلا بأن منفعل منها بوضع أثرنا. أبدا لا يوجد. الدعوة الأولى أن القوة الجسمانية محدود متناهي عدد تأثيرها وزمان تأثيرها وشدة تأثيرها، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن القوة الجسمانية لا تؤثر في شيء إلا بعد وضع معين بين القوة الفاعلة الجسمانية والمنفعل الجسماني، ومحاذاة خاصة. فالنار فالنار في هذا المكان لا تؤثر ولا تخرب ما كان في بلدة طهران مثلا. والنار لو لم تكن بوضع خاص مع المقبول لها مع القابل للتأثير فيها لما أثرت فيه. فإذا لا بد من وضع وإشارة حسية معينة لكي يتمكن هذا الفاعل الجسماني من التأثير في ذلك المنفعل. هذا هو القول الثاني. هذه هي الدعوة الثانية. كذلك ليست أثرت القوة الجسمانية، يعني كذلك لا تتمكن القوة الجسمانية من التأثير إلا بشر. ما هو الشر؟ إلا بأن منفعلون أي منفعلها أي ما تؤثر فيه منها أي من القوى الجسمانية ما تؤثر منفعل منها من المنفعل من تلك القوى الجسمانية الفاعلة بوضع خاص، يعني بوضع وكيفية معينة. الوضع لا ننسى نسبة الشيء، نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ونسبة أجزاء الشيء إلى الخارج. يعني لا بد من تناسب خاص ومحاذاة ووضع معين بين ذلك الفاعل وبين ذلك المنفعل حتى يكون قادرا على التأثير، وإلا وضع نار هنا لا يؤثر على خشب في بلدة أخرى. بل خاص أثرنا، فالقوة النارية لا تؤثر في ماء القدر أينما وقعت. القوة النارية تؤثر وتحرر ماء قدر كانت قريبة منه كانت تحته، أما نار ها هنا وقدر في بلاد أخرى ماءه لا يكون حارا لا يصبح حارا بواسطة هذه النار. بل النار تؤثر في القدر، بل النار تؤثر في القدر إذا حصل بينهما بين النار وماء القدر بين النار وماء القدر وضع خاص، لابد من وضع ومشار إليه حسيا مدعو للوسائل في مكان خاص يتناسب مع ذلك المنفعل ومحاذاة خاصة. مثال ثاني، والشمس وهي من الفواعل المائية أيضا لا تضيء الأرض، كيفما تحققت قبل 4-5 ساعات كانت الشمس موجودة، لكن بوضع ومحاذاة لجهة أخرى من هذه الأرض فما أدركت علينا فما وجدناها. والشمس لا تضيء الأرض كيفما تحققت، بل الشمس تضيء بمقابلة خاصة، ووضع ومقابلة خاصة، أو ما في حكمها أو ما في حكم المقابلة الخاصة مثل من كما لو أشرقت الشمس على جسم يعكس النور كالمرآة فانعكس نورها نور الشمس على ذلك الذي ليس في مقابل الشمس فما ليس بمقابل تأثر وانعكس ضوءها فيه، لكن بجهة وشيء هو بحكم المقابل وهي المرآة بحكم المقابل لأنها تعكس صورة المقابل إلى ما قابلها هي في حكم المقابل وبحكم المحاذاة. كما لو كانت هناك مرآة تقابل الشمس ينعكس منها النور على شيء يقابل المرآة، فهنا وإن لم يكن ذلك الشيء محاذيا بالشمس ولكنه محاذ للمرآة والمرآة محاذية لذلك الشيء ولم نشر في المشهد ولم نشر في الشعر في المثني إلى دليل المسألتين. يا مثلا المسألة الأولى والمسألة الثانية تفاصيل هذه الأدلة، تفاصيل الدعوة الأولى وتفاصيل الدعوة الثانية ما أثرنا إليهما في مثنى في شعرنا. قال ولم نشر في الشعر إلى دليل المسألتين مع طول ذيله ذيل الدليل في الأولى في المسألة في الأولى. لماذا ما أشرنا؟ لماذا ما أشرنا؟ تعليلا لعدم الإشارة إيه؟ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية إذ لما كان لدينا دليل هو أوضع ولعله أمثل مما أقيم في هذه المقامات بواسطة ابن سينا وغيره جئنا بدليل من الأخطر المختصر الواضح وتركنا الإشارة لتلك التفاصيل وهو بواسطة الحركة الجوهرية. فيقول كل قوة نارية كانت أو غير نارية متحركة سيالة بحركتها الجوهرية في الحقيقة تنقسم إلى عدة قوى وقواعد. هذه القوة النارية المفروضة في الزمان السابق ما كانت وفي الزمان اللاحق أيضا ليست موجودة بعد ما تحققت. فهذه القوة محفوفة بعدم السابق وعدم اللاحق فهي إذن محدودة من الجانبين بجانبها الماضي انتهى وبجانبها الآتي لم يتحقق. فهي واقعة بين حدين وما كان واقعا بين حدين لا يكون غير متناهي. ما كان متناهيا في وجوده في تحققه وواقع بين حاضرين لا يكون غير متناهي. أبت رجل لا نحلق ما تقدم في السنة الماضية مع كلامنا الآن. كل شيء قابل للتقسيم اللامتناهي بالقوة لا بالفعل. فالواقع بين الحاضرين بالفعل محدود وبالفعل لا يكون غير متناهي وإن كان بالقوة لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ هو قابل للتقسيم غير المتناهي. فالقبول شيء وكون الشيء بالفعل غير متناهي هذا كلام آخر. كلامنا في الفعلية لا في القبول والتقسيم. فإذا لما كانت هذه القوى واقعة بين حدين عدميين ثابتا ولاحق لا بد وأن تكون محدودة بهذه الحدود. وإذا كانت محدودة بهذه الحدود كان وجودها محدودا وما كان وجوده محدودا كان أثره أيضا وإيجابه محدودا لأن الإيجاد تابع للوجود. ما كان وجوده محدود لا يكثر منه الإيجاد والفعل غير محدود. الإيجاد شأن الإيجاد عمل وفعل وكأنه معلول لمن لذلك الوجود. وما كان معلولا بشيء لا يكون أشد منه فعلا وتحققا. فإذا كان الوجود بالقوى الجسمانية محدودا يكون إيجادها أيضا محدودا لأن الإيجاد تابع للوجود. فإذا كان الوجود محدودا وجب أن يكون الإيجاد محدودا أيضا. هذا دليل على الحديث. أقرأ عبارة إذ تعديلا لعدم الإشارة إلى الأدلة التي ذكرها ابن سينا وغير ابن سينا أنه لماذا لم نذكر تلك الأدلة وجئنا بأدلة جديدة. قال إذ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية والحركة الجوهرية سيلان عالم المادة لا اتصاف عالم المادة بالسيلان بل كون عالم المادة سيلان. إذ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية ثبوت الحركة الجوهرية هين في القوى والطبائع المادية مقتضى هذا كل قوة تنحل إلى قوى بمقتضى السيلان وإن كان السيلان ارتفاع وليس بارتفاع لكن هذا السيلان في ذلك المقطع الفعلي هو مسبوق بسيلان انتهى وملحوق بسيلان لم يتحقق فعلا. كل قوة تنحل إلى قوى كل واحدة منها من تلك القوى محفوفة بالعدمين السابق واللاحق بالعدمين السابق واللاحق. مسدودة ذاتا، وإذا كان الشيء مسبوطا بعدم سابقا وبعدم لاحقين فهو واقع بين العدمين، وما كان واقعا بين العدمين حد ذاتا، وما حد ذاتا حد الإعلام ذاتا وأثرا. فإلا بد وأن تكون مسدودا وجودا وجوهرا، وما حد وجودا وتحققا كان مسدودا أثرا وفعلا، محدودة أثر ذاتا وجودا وأثرا وفعلا. واشتراط الوضع، واشتراط الوضع في القوى الجسمانية، اشتراط الوضع في القوى الجسمانية من أجل أن تؤثر في المؤثرات، من أجل أن تؤثر في منفعلاتها، واشتراط الوضع في القوى الجسمانية من أجل التأثير في منفعلاتها أيضا لا نبدا بالتوجه. اما الفاعل باطلاق الكلمه الذي منه الشيء هذا مفصل بالحق سبحانه وتعالى، ولم يضمن حتى القوى المجرده كالعقل الاول او الملائكه. هنا كلامنا فيما في فاعل يفعل في منفعل ذلك المفعل كانه موجود يحركه ويتخذه الى جهتين، فكلامنا في فاعل الحركة لا في المخرج للشيء من سهل العدم. واشتراط الوضع ايضا سهل الميل، لماذا يشترط في فعل الفواعل الطبيعية وضع خاص ومقاسات معينة؟ يقول هذا سهل جدا، لماذا؟ بيانه سهل الميل كيف تخلق سهل بعد تطوري احتياج القوة، يا قوة القوة أي العلة الجسمانية، أي القوة الجسمانية، بعد تصور أن احتياج القوة في القوة الجسمانية إلى المادة، القوة الجسمانية محتاجة إلى المادة، هي مادية بالضرورة لا بد وأن تكون محتاجة إلى المادة. بعد تصور أن احتياج القوة إلى المادة في الوجود، يعني أن القوة المادية في فعلها محتاجة إلى المادة لأنها مادية، يستلزم احتياجها أي القوى الجسمانية إذا كانت مادية في ذاتها، كونها مادية في ذاتها يستلزم احتياجها أي القوى الجسمانية إليها أي إلى المادة، إليها أي إلى المادة في الإيجاد والفعل والأثر، واحدة في الإيجاد والفعل والأثر. ما احتاج وجودا الى الماده احتاج اثرا ايضا الى الماده، صح على فكره؟ اذا انا بوجودي محتاج الى الله سبحانه وتعالى، الوجود اللامتناهي في فعلي لا بد ان اكون محتاجا الى الله سبحانه وتعالى. القوى الطبيعيه التي محتاجه الى الماده وجودا وحققا محتاجه الى الماده في اثرا وفعلا، اليها في الايجاد. لماذا؟ تعليل أنه إذا كان كذا كان كذا، لماذا؟ لتفرع الإيجاد والفعل والأثر والتأثير على الوجود، على الوجود. إذا كان الشيء محتاج وجودا احتاج يقينا أثرا، لتفرع الإيجاد على الوجود، واضح العبارة؟ فتكون القوى الجسمانية كما أنها محتاجة في وجودها محتاجة في أثرها إلى المادة، والاحتياج للعلة الجسمانية للقوى الجسمانية، والاحتياج إلى المادة، والاحتياج يعني احتياج القوى الجسمانية إلى المادة في الإيجاد أيضا كالوجود، في الإيجاد يعني أيضا كالوجود، كما محتاج في الإيجاد ومحتاج في الوجود. ليحصل بها بالمادة، ليحصل بها بالمادة للقوة الجسمانية، ليحصل بها بالمادة للقوة الجسمانية وضع مخصوص مع منفعلها، مع منفعلها حتى يحصل بينها وبين منفعلها وضع خاص، لأن القوة المادية لا تفعل إلا بوضع ومحاذاة مخصوصة حتى تتمكن من التأثير في منفعلها، وإلا لو لم تكن القوة المادية محتاجة إلى المادة في الإيجاد، لو لم تكن محتاجة المادة إلى الإيجاد فلم تكن محتاجة إليها في الوجود. صح مثلا؟ لو لم تكن محتاجة إليها في الإيجاد، لو كانت غنية في إيجادها عن المادة لكانت غنية في وجودها عن المادة، لأن ما اكتفنا في فعله عن شيء لا بد أن يكون غنيا في ذاته فلذا اكتفنا في فعله. واضح مثلا؟ لو كنت أنا غنيا عن الحق تعالى في فعلي وأنا يرجع إلي من الأعمال لكنت، لو كنت غنيا في الفعل لكنت بالأولى غنيا في وجودي، ولما كنت محتاجا في وجودي فلا بد وأن يكون بالأولى محتاجا فقيرا إلى فعلي إلى الله سبحانه وتعالى. ومثال الأعلام لا يكون بهذا المادي، وإلا لو لم تكن القوى المادية أو القوة المادية محتاجة إلى المادة في الإيجاد فلم تكن محتاجة إليها إلى المادة في الوجود. والحال هي في الوجود محتاجة إلى المادة، والحال هي في الوجود محتاجة إلى المادة، لأن الفعلي، لأن الغنية في الفعل، من كان غنيا في أفعاله كان غنيا في الذات، لأن الغنية في الفعل غني في الذات. واضح مثلا؟ والحال أن القوى المادية ليست غنية عن المادة في وجودها لأنها مادية، فلا بد وأن تكون ليست غنية فعلا وإيجادا، فلزم كونها أي القوى الجسمانية أي العلل الجسمانية، فلزم كونها لو كانت غنية في فعلها ماذا يلزم؟ لو كانت غنية في فعلها لزم كونها أي القوى الجسمانية مفارقة للمادة، يعني ليست مادية، تطلع النتيجة ما طلبناه ماديا خرجنا بالنتيجة إلى كونه غير مادي. وقد فرضناها أي القوى الجسمانية أي العلل الجسمانية، وقد فرضناها أي القوى والعلل الجسمانية ذات مادتين، وصار كلامنا عن من؟ كلامنا عن القوى الجسمانية، فكيف تكون قوى جسمانية لم تحتاج إلى مادة؟ وإذا احتاجت إلى في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها وأثرها على المادة. وقد فرضناها ذات المادة في هذا قلتم كل ما فرضناه كلامنا عن القوى المادية. فنفس تصوري أن القوة الفاعلية جسمانية، أن القوة الفاعلية جسمانية فنفس تصوري أن القوة الفاعلية جسمانية وذات مادة أدتنا إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ اكتب المطلوب على السريع. إلى المطلوب أي إذا كان لها مادة، أي إذا كان للقوى الجسمانية مادة وجب أن يكون لها مفاذاة، ووضع خاص مع منفعلها. هذه خلاصة الموضوع، ووضع خاص مع منفعلها. واضح العبارة؟ غرر في أحكام مشتركة بين العلة والمعلول. الآن الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول، الحكم الأول أنه إذا حصلت وتحققت العلة التامة بالفعل وجد المعلول لمحاذفة تخلف المعلول عن علته التامة، وإذا وجد المعلول يقينا وجبت علته فلذا وجبت. فوجوب العلة التامة وجوب لتحقق المعلول، وتحقق المعلول دليل على وجوب ثابت لعلته التامة. هذه مسألة دليل عمري. لا المعد. المعد بالاصطلاح هو الشيء البعيد الذي يؤهل الشيء لغيره، هذا هو المعد بحسب الاصطلاح. هنا ما اراد المعد بحسب الاصطلاح، كما انه في درسنا المتقدم الان ما اراد من الضد الاصطلاحي المنطقي، مثلا اراد عدم الاجتماع على محل واحد، هنا تفضل، هنا ايضا ما أراده من المعدين، المعد معناه المطلع، بل أراد من المعد ما كان ليس علة تامة، ما كان ليس علة تامة، سواء كان مقتضي أو كان شار أو كان مانع أو كان مفروض بهذه الأمور عدم مانع أو ما شابه. أقرأ العبارة. شرط منها أي من الأحكام المشتركة، أي من الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول، أن شرائط، شرائط مفروض به مقدم، أن شرائط مفروض مقدم، مفروض لمن يجمع بل إن شرائط التأثير ما شرطية، ما شرطية، إن شرائط التأثير ما يجمع شرائط التأثير يجب معلوله، يعني ما تجمع أبصره، يعني ما تجمع فيه جميع شرائط التأثير بأن كان علة تامة وجب معلوله، فالمعلول يجب إذا وجبت العلة التامة، وإذا فقدت العلة التامة لا يجب المعلول. هكذا يقول ما يجمع، نقرأ الشعر بهذه الصورة، ما يجمع، ما يجمع شرائط التأثير يجب معلوله، يجب معلوله، بل ما يجمع بالجزم. لماذا نقرأ هذا الفعل بالجزم؟ تعليل للجزم، لأن كلمة ما وهي ما يجمع شرطية، وإذا كانت شرطية جزمت الفعلين. يجب ما يجمع، يجب معلوله، واضح، يجب معلوله، لكن لا ننسى أن المعلول دائما يجب، يجب بوجود الغير تبعا لوجود علته، المعلول دائما يجب بوجود الغير تابع لوجود علته، يعني إذا وجبت العلة وجب المعلول بوجود الغير جل ذاته. فلا يجوز، فلا يجوز تخلف المعلول عن العلة التامة، ولا العلة التامة عن معلولها، هذا المتقابلان، يعني لا يمكن فرض معلول بلا علة تامة، ولا يمكن فرض علة تامة بلا معلول، بلا معلول. وهذا، وهذا، وهو أنه ما يجب، ما يجب شرائط المعلول التأثير يجب معلوله واضح بعد تصور العلة التامة. من فهم معنى العلية التامة فهم هذا الحكم، ومن بقي لم يفهم معنى العلية التامة أصبح يشكل ولا يتوجه إلى هذه المثل الكلمات. وهذا واضح بعد تصور العلة التامة. فلذا، فلذا تعليل للبداهة للوضوح، فلذا ولأجل هذه البداهة لم نشر إلى دليله، لم نشر إلى دليل أنه إذا وجبت العلة وجب المعلول، وإذا وجب، وإذا كان المعلول متحققا كانت علته واجبة دون المعلول. ما يجب يجب معلوله، ما يجب يعني ما يكون علة كاملة يجب معلوله دون المعد، لكن الشيء الذي لم يجب أي لم يكن علة تامة لا يجب معلوله، لأن المعلول رقيم العلة التامة، وإذا لم تتحقق العلة التامة بل كان الشيء معدا والمعد بالمعنى العام لا تكون المعلول، لا يكون المعلول متحققا دون المعد، دون المعد. المعد ناقص الأحقاء، سواء كان علة ناقصة، سواء كان علة ناقصة أو كان من باب المقتضي أو كان من باب المعد الاصطلاحي أو كان من باب عدم المانع، هذه كلها تسمى معد في هذا الاصطلاح. دون المعد ففيه يقع التخلف، ففيه يعني ففي المعد ففيه أي ففي المعدي حتى ولو تحقق يقع التخلف، يعني إذا تحقق المعد لا يجب أن يحصل المعلوم. واضح؟ فإذا بالعلة التامة يجب المعلوم، لكن بالعلة الناقصة لا يجب المعلوم إلا أن يحصل علة تامة. ففيه ففي المعدي وهو غير العلة التامة مطلقا، سواء كان علة ناقصة أو شرطا أو عدم مانع أو مقتضي، يقع التخلف. اعرف اعرف هذه المعاني، يعني اعرف معنى العلية التامة واعرف معنى المعد معناه العام، تفت المرمى. واضح المسألة؟ عندنا وقت نصب بالواحد لا يصير منه إلا الواحد؟ خلص وقتنا؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.